أما إذا كان من باب التعظيم لهذه الآثار وهذه الأشياء هذا لا يجوز. نعم. قضية الشيء هل التصوير بكاميرا الفيديو داخل التأثير والصور؟ لا شك، بل هو أشد، لأن التصوير بالكاميرا أشد من التصوير باليد، لأن التصوير باليد قد يكون يختلف، لكن التصوير بالكاميرا تبقى الأصل والشكل واللون وهو أشد. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن، عمم في منع التصوير مطلق، ولم يستثن تصويرا دون تصوير. الذي يدعي استثناء بعض الأنواع عليه أن يقيم الدليل على ما يقول. نعم. قضية الشيخ، هل السماء أشرت الفيديو للأطفال فيه محمد الحاضر وعلى الصور من الأسلام الصور لا يجوز استعمالها لا للأطفال ولا للفيديو. وكيف نربي أولادنا على الصور وينشأون على إلفها وعلى محبتها والارتباط بها؟ هذه تربية سيئة، لا يجوز تعويد الأطفال على الصور سواء كانت متحركة أو ثابتة أو غيرها، الأمر لا يجوزه من سوء التربية. نعم. قضية الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال 19 من صاحبة التجارة؟ ما أعلم شيء هذا. نعم. قضية الشيخ، إحنا وقع الأمر الذي أن إلا في كثير من أهل الخنزير ديارهم غير أهل أنه كذلك. يولد، يقولون يولد ديانة، يقولون انه يورث الديانة، والله اعلم. المهم ان الله حرمه علينا، فان علمنا شيئا من الحكمة هو شيء طيب، واذا لم نعلم فالواجب الامتثال. الله لا يحرم شيئا الا وفيه ضرر على العباد. نعم. وفيه مفاسد كثيرة، يورث الامراض ويورث فساد الاخلاق والديانة، التساهل في الغيرة على المحارم. نعم. قضية الاثنين، هل تدخل الثمرات الحكومية والتدريس؟ قال الله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، سماه رجسا، الرجس هو النجس الخبيث. نعم. قضية الاثنين، لا تدخل الثمرات الحكومية والتدريس هل تدريس ولزم العدالة بين الناس المراجعين فهو من أطيب المفاسد، يدخل في كسب العمل اليد. نعم. قضية الاثنين، شرع من الناس الصور التي فيها صور وما أثرها، هل يجوز شراعها وتعد تلك الصور وهذه التي فيها رأس؟ أما الصور الخليعة والمجلات الخليعة هذه لا يجوز شراعها ولا إدخالها البيوت. إيه، مجلات مختصة بالخلاعة والمدون ونشر الإلحاد والدعاية للفساد في الأخلاق والتعري، هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها في البيوت. وأما المجلات اللي فيها أخبار وفيها معلومات فيها ولكن فيها بعض الصور، فإن كان قصده الصور لا يجوز له أن يشتريه، فإن كان قصده ما في المجلة من معلومات وأخبار والصورة لا ليست مقصودة له يجوز شراء هذه المجلات، وإن طمسها برأس القلم فهو أفضل. نعم. قضية الشيخ، وأعرف إلى من الأخلاقية ما يسمى بالأجار المتاجر التمليك كما عرفت ذلك. هذا محل إشكاله تحت الدراسة إن شاء الله شيء ينتهي. نعم. قضية الشيخ، هل الاشتراك في المجلات تواصل الأموات لا يجوز أن يشتري المجلات اللي فيها تنجيم أو فيها ادعاء علم غير أو فيها كهانة، ما يجوز أن يشتري، ولا كتب الزندقة والإلحاد والشعولة، ما يجوز أن يشتري هذه الأشياء. نعم. قال ما حكم علاج السحر؟ لا يجوز علاج السحر، ما يجوز السحر، والله لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليه. يعالج السحر بالقرآن والأدوية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فيعالج بما شرع الله، وأما ما حرم الله لا يجوز العلاج، هو أشد المحرمات بعد الشرك السحر والعياذ بالله. نعم. قضية الدين شخص قرأت بطالب الناس من بيته، هل يجوز أن يبيعه على لا، دام انه مخرجه عن بيته يرى انه لا يجوز استعماله، كيف يبيعه على غيره؟ يكتبه والحمد لله. نعم، يؤجر على هذا. نعم. هل يلزم المشتري إذا حكم بقول لا يلزم البيع؟ نعم، يلزم البيع. إذا حكم القاضي بقول البائع ما يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القول قول البائع، يلزم قبول الحكم. نعم. يعني هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قضية البيع، ما هو حكم بيع القطط؟ القطط تدخل في الخلاف. القطط تدخل في الخلاف، يجوز استعمال القطط في البيوت لا بأس، لكنها ما تباع لأنها تدخل في نوع من الخلاف. بقية السباع إلا ما استثناه الشارع للصيد من الطيور المعلمة، الصقر والبازي والشاهين، الطيور التي يصاد بها، ما علمتم من الجوارح أو الكلاب التي يصاب بها، هذه يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها كما سبق. لا يجوز بيع الصقور وبيع البازي وبيع، لا يجوز بيعها، لكن يجوز استعمالها. نعم. وبعض العلماء يرى أنه يجوز بيع الطيور المعلمة التي يصاد بها، يقول لي أنه ليس بها نهي، النهي جاء عن الكلب، الله أعلم. قضية الشيخ، إذا أراد أحد من المصيد فلم يفعله بها بالبيت، فهل يجوز له شراء الكلب بدلا من لا، يدور الكلاب واجب، يدور الكلب ويعلمه يمشي، يعني مهلا لها الكلب. نعم. وقيل إذا احتاج إليه للحراسة، إنه يجوز كلب الحراسة مرخص فيه. نعم. وقيل ما هو صحيح بحكم أداء تحية المسجد في وقت الخلاف، ولا ينكر على من أداها ولا ينكر على من تركها، لأن المسألة فيها خلاف، وأيضا هي السنة ما هي بواجبة، ولا السنة يجوز فعلها ويجوز تركها، من فعلها له أجر ومن تركها فليس عليه إثم. نعم. الأمر في هذا واسع الحمد لله، أما بعض الإخوان يتشددون بهذا ويبدعون اللي ما يصلي تحية المسجد في وقت النهي، يبدعونه، هذا ما يجوز، مسألة خلافية وهي محل اجتهاد ونظر حسب النصوص، لأن النصوص مختلفة في نصوص النهي ونصوص الأمر، بعض العلماء يقدم نصوص الأمر وبعضهم يقدم نصوص النهي، مسألة خلافية كل له وجهة نظر. وأيضا المسألة مستحبة، هذه السنة مستحبة، لا يبغى، حتى لو اتفق العلماء على فعلها في وقت النهي